السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، مرة أخرى إلى محاضرات مادة المؤلف الوصايا. وكنا قد وعدناكم في المحاضرة الماضية أن نعود إلى موضوع النسب قبل الاستمرار في بقية الموضوعات. النسب من أهم شروط الإرث، من أهم أسباب الإرث أقصد. النسب عليه معظم مسائل الإرث، لأن النسب هو القرابة. النسب هو القرابة كما هو تعريفه في اللغة، وفي الاصطلاح والاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. طيب، إذا هو سبب من أسباب الإرث، كما أن النكاح سبب من أسباب الإرث وكذلك الولاء. ما هي أنواع النسب؟ صوت واضح؟ صوت واضح؟ صوت. طيب، اللي عنده مشكلة يتأكد من المايك عنده، من نفس السماعات، هل هي في وضع مناسب أم لا؟ طيب، قلنا إن النسب ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي، صحيح؟ تمام؟ طيب، من هم أصولك؟ سألك سائل وقال لك من هم أصولك يا فلان، يا أكرم، يا عبد اللطيف، يا علي، يا محمد، يا موسى، من هم أصولك؟ هم الآباء والأمهات وإن علم أصول الإنسان بشكل عام تعود لجهتين، لجهة أبيه ولجهة أمه، صحيح؟ هذا بشكل عام، أو باختصار إن أصح التعبير أقول لك أصولك هم، طبعاً إحنا قلنا الآباء وإن علوا والأمهات وإن علوا، نقول بالكلمة بسيطة جداً، نقول مثلاً يا عبد اللطيف ولا يا نايف، أصولك هم كل من لهم عليك ولادة، كل من لهم عليك ولادة. ها؟ الحمد لله. طيب، أصولك كل من لهم عليك يزيد من أصولك، فوالدك هو سبب إيجادك، وجدك أيضا له عليك ولادة عن طريق ولادة أبيك، وأب الجد له عليك ولادة بولادة أبي، بولادة جدك، وهكذا كل من له سبب ولادة عليك وإن علا. إذا باختصار الأصول من النسب هم كل من لهم عليك ولادة ذكورا أو إناثا، تمام؟ طيب، هل كل الأصول يرثون؟ السؤال، هل كل الأصول من الوارثين؟ ها، هو الجواب نعم ولا لا؟ نعم، نعم، لا، لا، ليس كل الأصول من الوارثين، هناك ضابط لمن يرث منهم ومن لا يرث، وهناك ضابط لذكوره وضابط لمن يرث الإناث، ضابط لمن يرث من ذكوره وضابط لمن يرث من ايش؟ من إناثه، تمام؟ ما هو ضابط الذكور؟ ضابط الوارث من الأصول من الذكور: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى فإنه يرث وإن علا لمحض الذكور. كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى فإنه يرث وإن على بمحض الذكور. كيف أب الأب هل يرث ولا ما يرث؟ يرث لأنه ليس بينه وبين الميت أنثى. أب الأب يرث ولا ما يرث؟ يرث. طيب إذا كيف يكون بينه وبين الميت أنثى؟ مثل أب الأم أو أب الأم، هل يرث أب الأم؟ لا يرث. ليش؟ السبب لأن بينه وبين الميت إيش؟ أنثى. ممتاز. أب الأم وإن على لا يرث. طيب واضح ضابط الذكور؟ واضح ضابط الذكور؟ ممتاز. طيب ما هو ضابط الوارث من إناث الأصول؟ كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى فإنها ترث وإن علت. هذا معقد شوي لكن سأسهل لكم العملية. كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. مثل ما الأم ترث ولا ما ترث؟ ترث. أم الأم ترث. أم الأب ترث. ما في ليس قبلها ذكر يعني بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى؟ لا ما في. طيب أم الأب كذلك ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. طيب خلينا نفهم المثال الاستثنائي ثم حتى يعني نضع القاعدة. كيف يكون بينها وبين الميت أنثى؟ كيف يكون بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى؟ مثالها أم أبي الأم. أم أب أم يعني جدك لأمك يعني والد أمك، ها هذه أمه. واضح المثال؟ جدك اللي هو والد أمك هذه أمه. أم جدك لأمك هذه بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. نعم هذه جدة الأم. هي شايفين السهم اللي وضعته؟ هذه الأم شايفينها؟ شايفين الأم هذه؟ طيب هذه هي الجدة قبلها إيش؟ ذكر اللي هو الأب قبله أنثى. ممكن نقول جميع إناث الأصول من الوارثات عدا هذه الحالة وإن علت. طبعا وإن علت يعني ممكن نختصر نقول كل إناث الأصول يرثنا عدا أم جدك لأمك وإن علت. عرفت مضابط الإناث؟ واضح؟ نعم. اللي أم جدك لأمك وإن علت. خذ مثال هكذا. طيب ننتقل للفروع. من هم الفروع؟ لو سألتك سؤالا وقلت من هم فروعك؟ ما يا علي؟ أو يوسف؟ أو نايف؟ من هم فروعك؟ تقول الأبناء والبنات وإن نزل. نعم؟ مثال. وبضابط المبسط كل من لك عليهم ولاده. كل من للشخص عليهم ولاده فهم فروعه. الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا. والولد يقصد به الذكر والأنثى. الولد في اللغة العربية يقصد به الذكر والأنثى. طيب هل كل الفروع يرثون؟ سؤال. لا. طيب السؤال ما هو ضابط الوارث من الفروع؟ ضابط الوارث من الفروع لدينا ضابط واحد للذكور والإناث سهل. هم كل من ليس بينه وبين الميت أنثى فإنه يرث. طيب الابن هل يرد؟ هل يرد الابن؟ البنت ترد؟ إذا الابن يرد؟ بنت الابن ترد؟ نعم. طيب لحظة لحظة. طيب إذا كان كل من ليس بينه وبين الميت أنثى فإنه يرث، تمام؟ واضح؟ طيب كيف يكون بينه وبين الميت أنثى؟ مثل ابن البنت هل يرث؟ ابن البنت يرث؟ بنت البنت ترث؟ لا يرثون. الضابط إذا في أنثى بالطريق ما يرث. واضح كده؟ إذا موضوع الفروع سهل جدا، ننتقل للحواشي. من هم الحواشي؟ ها هم الإخوة والأخوات وأولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمات وأولاد الأعمام والعمات والأخوات والخالات وأولادهم. هل كلهم يرثون؟ ها لا، هناك ضابط للذكور وهناك ضابط لإناث من الحواشي. لكن دعونا، من هم الحواشي؟ ها بالنسبة لك هم كل من لأصولك عليهم ولادة، أخوك أختك أو جدك أيضا، ممكن تكون هو أصلك جدك، عمك وعمتك أو جدتك، خالك وخالتك وهكذا. عرفت ما معنى الحواشي يا شباب؟ ممتاز. طيب هل ما هو ضابط الوارث من الحواشي؟ هناك ضابط للذكور وضابط للإناث. طيب ضابط الذكور كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، نفس ضابط الفروع نعم بس يختلف في التوزيع. كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى فإنه وارث من الحواشي، ما عدا الإخوة لأم. الإخوة لأم بينهم وبين الميت أنثى لكنهم يرثون دون فروعهم، يعني ابن الأخ لأم وبنت الأخ لأم لا ما ترث، لكن الاستثناء فقط للإخوة لأم ذكورا احنا نذكر ضابط الذكور نعم، الاستثناء للإخوة لأم فإنهم وإن كان بينهم وبين الميت أنثى إلا أنهم يرثون، واضح؟ لكن فروع الإخوة لأم ليسوا داخلين في هذا الضابط بل إنهم ممن لا يرث. طب ناخذ أمثلة، الأخ الشقيق يرث ولا ما يرث؟ هل بينه وبين الميت أنثى؟ طيب الأخ لأب؟ ها؟ طيب ابن العم الشقيق يرث؟ لا يرث. يرث ولا ما يرث؟ يرث، ما في أنثى. ابن العم لأب؟ طيب مثال من بينه وبين الميت وأنثى من ذكور الحواشي، الخال، العم لأم. العم لأم يعني من هو؟ هو أخ الأبي من أمه. ابن الأخت، ابن العم لأم، ابن الأخ لأم، وهكذا. إذا هذا مثال من لا يرث. طيب ما هو ضابط الإناث من الحواشي؟ الضابط الإناث سهل جدا، لا يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات فقط، ما في أحد يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات، نقصد بذلك الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. أما العمة فلا ترث ولا الخالة ولا بنت العمة ولا بنت الخالة. الأخ الشقيق هو أخوك من أبيك وأمك، والأخ لأب هو أخوك وأخوك من أبيك فقط يشترك معك في الأب، والأخ الشقيق هو الذي يشترك معك في الأب والأم. واضح؟ عرفنا ضابط الحواشي. طيب تعالوا ننتقل بعد ذلك إلى الوارثين من الذكور والإناث. طيب من هم الوارثون من الذكور عنهم ومن هم الوارثات من الإناث؟ نبدأ بالذكور. هناك طريقتان لحساب الوارثين من الذكور، هناك طريقة الإجمال وطريقة التفصيل. هم 10 على سبيل الإجمال، يعني بمعنى أنه نقول الأخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، لكن دعونا نأخذها بالتفصيل. هم 15 على سبيل التفصيل، 15 الذين يستحقون الإرث، يعني الابن وابن الابن والأب والجد من قبل الأب والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق وأيضا العم لأب وإن علا وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق. هل حفظتم؟ 15 حفظتوا 15؟ ها ستحفظهم إن شاء الله. طيب أنا سأجعلك تحفظها الآن بطريقة سهلة بسيطة، إيش رأيكم؟ سأعطيكم طريقة سهلة لحفظهم الآن، مستعدين؟ ممتاز. عندنا بلوغ، عندنا بلوغ صح، وفيها من الابن وابن الابن، فيها اثنين. جهة البلوغ فيها كم واحد؟ ابن وابن ابن. وعندنا جهة الأبوة فيها الأب وفيها الجد، كم فيها؟ اثنين، أربعة الحسن. وجهة الأخوة فيها ثلاثة، لا ما فيها ثلاثة، فيها خمسة أخوة. الأخ الشقيق وابنه والأخ لأب وابنه ستة، لا خمسة. الأخ الشقيق وابنه والأخ لأب وابنه والأخ لأم بدون من غير ابنه. إذا عندنا في الأخوة ثلاثة مع اثنين من أبنائهم، خلينا نقول الأخ الشقيق وابنه والأخ لأب وابنه، أما الأخ لأم من غير ابنه كم صاروا؟ خمسة، وأول أربعة تسعة، صح كده؟ طيب بعد الأخوة ندخل في جهة العمومة. عندنا العم الشقيق وابنه والعم لأب وابنه، قف عمهم اليوم كم صاروا؟ أربعة، 13، قال اثنين صح؟ أضف إليهم الزوج والمعتق، كده سهل ولا صعب؟ عندنا جهة بنوة وأبوة وأخوة وعمومة وأضف إليهم الزوج والمعتق، خلاص؟ طيب إذا اجتمع الوارثون من الذكور جميعا في مسألة واحدة فإنه لا يرث منهم إلا ثلاثة، الابن والأب والزوج. إذا اجتمع هؤلاء 15 في مسألة واحدة ما يرث منهم إلا ثلاثة، فإنهم يزدحمون بعضهم يحجب بعضهم. طيب ننتقل إلى الوارثات من الإناث. كم عدد الوارثات من الإناث؟ بسبب التفصيل هم 10 صح؟ طيب عندنا البنت وبنت الابن والأم والجدة، والجدة من قبل الأب، الجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة فأكثر، والمعتقة فأصابتهم المتعصبون بأنفسهم 10. ها تحفظون نفس الطريقة؟ نقول جهة البنوة فيها من؟ البنت وبنت الابن، وجهة الأمومة إن صح التعبير فيها الأم والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب، كم؟ 3 2 3 5 باقي 5. وجهة الأخوة فيها من؟ فيها 3 طيب أضف إليه الزوجة والمعتقة، يعني الأخت الشقيقة. طيب واضح كده، إذا بنوة وأمومة وأخوة. طيب إذا اجتمع الوارثات من الإناث ورث من 5 فقط، لا لحظة بس خلينا نشوف 5 من 5. البنت وبنت الابن من جهة البنوة كاملة، والأم فقط من جهة الأمومة، والزوجة والأخت الشقيقة. إذا البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. طيب السؤال هنا، إذا اجتمع كل الورثة من الذكور والإناث عندنا يعني 15 وعندنا 10 هنا، والتصور أن يموت أحد الزوجين مثلا، إذا توفي أحد الزوجين عن جميع الورثة من الذكور والإناث كم يرث من الورثة؟ طيب الوالدان الأب والأم، والولدان الابن والبنت، وأحد الزوجين، يعني كان ميت الزوج يكون الزوج، وإذا كانت الزوجة ميتة يكون الزوج، ومن عداهم فهو محجوب. واضح كده؟ ها شباب، طيب ننتقل إلى المبحث الثالث، أقسام الإرث. نحول الصفحة لكم. طيب الإرث ينقسم إلى إرث بفرض وإرث بتعصيب. ما معنى الإرث بالفرض؟ وما معنى الإرث بالتعصيب؟ الإرث بالفرض أن يكون للوالد نصيب مقدر، الفرض نصف ربع ثمن وغيره ونحو ذلك. أما الإرث بالتعصيب فهو الإرث بغير تقدير، يعني يأخذ الباقي تمام نصيبا مفروضا، يعني هذا فرض يعني محدد. والفروض الواردة في القرآن الكريم هي 6 فروض، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث والسدس، أو يعني مثل لكم النصف هو نصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، وبعضهم يقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه. يعني خلينا نعيد مرة ثانية، يقول النصف إيش نصفه؟ الربع. إيش نصف الربع؟ الثمن. هاي 3. طيب الثلثان إيش نصفها؟ الثلث. وإيش نصف الثلث؟ السدس. إذا كم عندنا فرق؟ 6. أو نستخدم الطريقة الثانية، يقول لك الثمن وضعفه، الثمن ضعف الربع، وضعف الربع النصف 3، السدس وضعفه الثلث، وضعف الثلث الثلثان. تمام، عرفتم الفروض المقدرة في كتاب الله؟ ست. طيب، في ثلث الباقي قد يضيفه البعض، وهو ثلث اجتهادي. ثلث الباقي ثابت بالاجتهاد في المسألتين العمريتين كما سيأتي معنا إن شاء الله. واضح كده؟ طيب، الآن نبدأ في أصحاب الفروض. سنبدأ بأصحاب الفروض ونذكر أحوالهم. عندنا كم صاحب فرض؟ عندنا 11 صاحب فرض. نبدأ بالزوج. تمام؟ ما هو ميراث الزوج؟ بسيط جدا. الزوج يرث من زوجته، يرث من زوجته نصيبين فقط، له حالتان فقط لا ثالث لهما، إما نصف وإما ربع. كده تمام؟ كم حالة للزوج في ميراثه من زوجته؟ إما نصف وإما ربع. متى يرث النصف؟ إن لم يكن لها فرع وارث، سواء كان منه أو من غيره. والفرع الوارث هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزل. أما أولاد البنات فلا يدخلون في الحج. الحج يقصد من النصف إلى الربع. متى يأخذ الربع؟ إذا كان لزوجته فرع وارث سواء كان منه أم من غيره. لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وإن كان لهن ولد فلكم ربع مما تركن. ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى. طيب، ناخذ مثال: هلكت امرأة عن زوج وأب، كم نصيب الزوج؟ ليش؟ لما أخذ الربع؟ لماذا أخذ النصف؟ لا يدفع وارث. مثال آخر: هلكت عن زوج وابن، هلكت عن زوج وابن، ما هو الجواب؟ الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث. ممتاز. واضح ميراث الزوج سهل. ننتقل إلى ميراث الزوجة. الزوجة أيضا، الزوجة لها في الميراث حالتان: ربع وثمن. الربع إن لم يكن له فرع وارث منها أو من غيره، والثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيره. طيب، الدليل على ذلك، ما هو الدليل؟ قول الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. مثال: هلك هالك عن زوجة وأب، عن شباب. ليش؟ ليش الربع؟ لعدم وجود الفرع الوارث. طب زوجة وابن؟ سهل يعني، ميراث الزوج والزوجة جدا سهل. طيب ممتاز، جدا ممتاز. ننتقل إلى ميراث الأم. ميراث الأم للأم في الميراث ثلاث حالات لا رابع لها. الأسلوب الحاصل، خلينا أعطيكم أسلوب القرآن لحاصل الميراث. هو أسهل أسلوب الحاصل، هو أسهل أسلوب للحفظ. لما تقول يعني بعضهم يقول أصحاب الثلث، أصحاب السدس، أصحاب النصف، لا هذا يعني شتتك. لكن عندما تتعلم بطريقة الحاصل تقول الزوج له حالتان، الزوجة حالتان، الأم لها ثلاث حالات، تحصر المسائل تسهل عليك الأمور. طيب ما هي الحالة الأولى؟ الثلث. الثانية السدس. الثالثة الثلث الباقي كما في المسألتين العمريتين. طيب دعونا نأخذ الحالة الأولى الثلث. يقول ثلث الأم والثلث بثلاثة شروط. ما هو الشرط الأول؟ عدم وجود الفرع الوارث. الشرط الأول ما هو؟ عدم وجود الفرع الوارث. طيب ما هو الشرط الثاني لثلث الأم والثلث؟ عدم وجود جمع من الإخوة. نقصد بالجمع اثنان فأكثر. الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين التي سنذكرها بعد قليل وتأخذ الأم فيها ثلث الباقي. تمام كذا؟ جميع أنواع الإخوة سواء، ولا فرق بين أن يكون الإخوة ذكورا أو إناثا أو مختلفين أشقاء أو لأب أو لأم، ولا بين أن يكونوا وارثين أو محجوبين بالأب. كل أنواع الإخوة إذا وجدت اثنين منهم تنقل الأم من الثلث إلى السدس. أثلث الأم الثلث. واضح كذا؟ نعم، يدخل في ذلك الأخوات. طيب متى ترث الأم السدس؟ ها متى؟ عكس هذه الشروط، إذا وجد الفرع الوارث أو كان هناك جمع من الإخوة اثنان فأكثر، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، لأن الله فرض للأم السدس مع الأب، ثم قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب واضح متى ترث الأم السدس؟ طيب متى ترث الأم ثلث الباقي؟ ثالث الأم ثلث الباقي الحالة الثالثة لها في المسألتين العمريتين، وهي مسألتان تحفظان ولا يقاس عليهما، احفظها كما هي، ليست قاعدة عامة، هي حالة خاصة لها صورتان فقط. إذا جاءت هاتين الصورتين فأعطي الأم ثلث الباقي. إذا عندنا مسألتان عمريتان نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهاتان المسألتان تلقبان بالغراوين لشهرتهما كالكوكب الأغري أي المضيء، وبالغريبتين لغرابتهما بين مسائل الضرائب أي عدم النظير، وبالغريمتين لأن كل من الزوجين كالغريم صاحب الدين، والأبوين كالورثة يأخذان ما فضل بحسب ميراثهما، وبالعمريتين سميت لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من قضى فيهما للأم لثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة ومن بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة. خلينا نشوف ما هي أركان المسألة الأولى. الزوج أم أب، يعني ام واب معاهم الزوج او ام واب معاهم الزوجه، تمام كده؟ واضح؟ طيب الزوج كم ياخذ حسب ما اتفقنا؟ النصف، ممتاز. الام بناء على ما درسنا كم تاخذون لو ما طبقنا قاعده الثلث؟ ستاخذ الثلث. طيب والباقي ياخذه الاب. طيب لو قلنا السهام سته الزوج اخذ نصفها، كم اخذ الزوج؟ ثلاثه. لو اعطينا الام ثلث، ثلث سته، كم تاخذ؟ ها اثنين. كم باقي للاب؟ ها كم باقي للاب؟ واحد. هنا حصلت مشكله، اخذت الام لو اعطينا الثلث كامله ضعف ما ياخذه الاب. والقاعده في الميراث ان الذكر والانثى اذا كانوا في مرتبه واحده فان الذكر ياخذ ضعف ما تاخذ، وفي بعض الحالات يتساويان، يعني ممكن ان ياخذ الذكر مثل الانثى، لكن ما في حاله ان الانثى تاخذ ضعف الذكر. لذلك تشاور فيها الصحابه واستدلوا فيها بالقران، لانه لو قلنا مات ميت عن ام واب بدون غير زوج ما هو الحل؟ لو قلنا مات ميت عن ام واب ايش الحل؟ الاب ماذا ياخذ والام ماذا تاخذ؟ الام هنا تاخذ الثلث، صح؟ تخيلوا ان المساله ما فيها زوج الاولى، احنا نتكلم عن المساله الام تاخذ الثلث والاب سياخذ الباقي. فان كانت السهام ثلاثه مثلا او سته صح، ها ستأخذ الأم اثنين، وكم يأخذ الأب؟ أربعة، ضعفها. فلما دخل الزوج اختلفت المسألة وأرادوا أن يطبقوا القاعدة أنه بقوله تعالى فإن لم يكن له ولد، ما في ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث ولأبيه إيش؟ يعني إذا ما كان في المسألة إلا أم وأب، الأم تأخذ الثلث، كم باقي من التركة؟ بقي الثلثان، الباقي يعني الثلثان، يعني الأب تشير الآية لأن الأب يأخذ ضعف تأخذه الأم، صحيح؟ طيب هنا اختل الشرط لما دخل الزوج، الصحابة ايش قالوا؟ قالوا خلاص الزوج يأخذ النصف والباقي يقسم حسب الآية، تأخذ الأم ثلث الباقي. يعني خلينا نعيد الحساب الجديد، خليكم معنا في المسألة الأولى، ركزوا معنا في المسألة الأولى. الزوج أعطيناه النصف، الستة كم؟ نصفها ثلاثة، راح بقي معنا كم من الستة؟ ثلاثة. نبي نعطي الأم ثلث الثلاثة، هو الباقي كم تأخذ؟ واحد، ممتاز. كما فعلنا والأب يأخذ الباقي، انتهينا من المسألة الأولى. كيف انتهت المسألة الأولى؟ المسألة الثانية نفس الطريقة تقريبا، الزوجة أخذت الربع مثلا من أربعة، كم باقي بعد الأربعة؟ كم باقي بعد الأربعة؟ إذا أعطينا الزوجة واحد ثلاثة، تأخذ الأم ثلث الباقي، كم ثلث لها؟ والأب يأخذ اثنين. واضح كده المسألتين العمليتين احفظوها كما هي. ناخذ أمثلة. هلك هالك عن أم وأب. الأم كم تأخذ والأب كم يأخذ؟ الأم تأخذ الثلث لعدم العود الفرع الوالد وعدم الجمع من الأخوة ولأنها ليست إحدى العمريتين. لحظة طيب يا شباب معي؟ طيب احنا نسأل يقول هلك هالك عن أم وأب، ما هو الجواب؟ جاوبنا على هذا. طيب السؤال الثاني، هلك عن أم وبنين. ها السدس، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. ممتاز. هلك عن أم وأخوين لأب، لماذا؟ أخذت الأم السدس لوجود الجمع من الإخوة. طيب نمشي أخذ خطوة أخرى. هلك عن أم وأخوين لأب، هلك عن أم وأب وأخوان. المثل الأخير، الأم السدس لوجود الجمع من الإخوة والأب يأخذ الباقي. سيأتي التفصيل الباقي، تفصيل ميراث الأب، والأخوان محجوبان بالأب. واضح كده؟ طيب نأتي إلى ميراث الأب. الأب له في الميراث كم حالة؟ له ثلاث حالات فقط، تمام؟ إما أن يرث بالفرض فقط يفرضه السدس، أو بالفرض زائد الباقي تعصيبا، التعصيب يعني السدس زائد التعصيب، أو بالتعصيب فقط يأخذ الباقي. كم حالة؟ ثلاث حالات. يرث بالفرض فقط وفرض السدس إذا كان الميت فرع وارث مذكر. إذا فيه فرع ذكر يأخذ الأب السدس والتعصيب يكون من حق الأبين. جميل؟ وإذا كان ويأخذ الفرض السدس مع الباقي تعصيب، إذا بقي باقي إذا كان فرع الوارث الموجود أنثى. وليس بالتعصيب فقط إذا انعدم الفرع الوارث مطلقا، ما في لا ولد ولا ولد ولد ولا بنت ولا ابن كبير. جميل؟ كم حالة؟ سدس، سدس زي باقي تعصيبا وتعصيب فقط. إذا وجد الفرع الوارث المذكر أخذ السدس، إذا وجد الفرع الوارث المذكر المؤنث أخذ السدس زائد الباقي تعصيبا إذا بقي باقي. ويرث بالتعصيب فقط يعني ياخذ الباقي اذا انعدم الفرع الوارث مطلقا. جميل؟ شوف الامثله. اب وابن، كم ياخذ الاب؟ سدس، والباقي ياخذ الابن. طيب بنت واب، السدس زائد الباقي تعصيبا. لوجود الفرع المؤنث. السدس زائد الباقي تعصيبا. طيب الحالة أم وأب. الأم أخذت الثلث. الأب ما في لا ابن ولا بنت. صح؟ يأخذ إيش؟ يأخذ الباقي. ممتاز. طيب دعونا ننتقل ننتقل للجد. الجد يشبه كثيرا الجد ميراثه كميراث الأب على ما سبق تفصيله إلا بمسألتين، يعني يأخذ السدس إذا وجد فرع مذكر، والسدس زائد الباقي تعصيبا إذا وجد مؤنث فرع مؤنث. إذا عدم الفرع الوارث يأخذ إيش؟ الباقي. الجد بشرط واحد منكم موجود الأب، الجد يقوم مقام الأب إذا لم يوجد الأب. طيب الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى كأبي الأبي، والجد يحجب بالأب، وكل جد قريب يحجب بالبعيد. يعني إذا وجد الجد ولم يوجد الأب فإنه يقوم مقامه في الثلاث حالات إلا في مسألتين اثنتين. واضح كذا؟ يا شباب الجد يقوم مقام الأب نفس حالات الأب، عند انعدام الأب يرث السدس، يعني بالفرض فقط عند وجود الفرع المذكر، ويرث بالفرض زائد يعني السدس زائد الباقي تعصيبا عند وجود الفرع المؤنث، ويرث الباقي تعصيبا عند انعدام الفرع الوارث من الذكور والإناث. لكنه يختلف عن الأب في مسألتين، الأولى العمريتان، ما يزاحم الأم، الأم تأخذ الثلث كامل، ما تأخذ الثلث الباقي مع الجد، فقط تأخذه، تمام؟ الأم تأخذ في العمريتين ثلث الباقي لو وجد الأب، طب إذا جاء جد زوج أم جد تأخذ ثلث المال كاملا، تمام؟ إن لا يؤثر عليها جد مثل الأب، هذه مسألة استثنائية. طيب إذا كان الميت إخوة وأخوات أشقاء أو لأب، الأب يستطر ما يرثون، الإخوة أشقاء والإخوة لأب لا يرثون مع الأب مطلقا، لكن هل يستطر من جد؟ خلاف. أما الإخوة والأخوات في أم فكلهم يسقطون مع الأب وعلى الجد بالاتفاق، يعني الخلاف في من؟ ركزوا معنا، الأب يسقط الإخوة والأخوات كلهم، الجد أيضا بالاتفاق يسقط الإخوة لأم والأخوات لأم، لكن الجد هل يسقط الإخوة لأب والأشقاء؟ هنا خلاف، ليس مثل الأب، الأب يسقطهم جميعا، لكن الجد بالنسبة للإخوة والأشقاء والأب فيه خلاف في إسقاطه، الصحيح أنه مثل الأب في هذه الحالة، يعني الصحيح أن الاستثناء واحد فقط في العمريتين. ما سيأتي يا شباب، واضح الكلام؟ طيب خلي واحد منكم يقرأ مثلا حكم توريث الأشقاء أو لأب إذا اجتمع مع جد، يقرأ من يقرأ؟ حكم توريث الإخوة الأشقاء أو لأب إذا اجتمعوا مع الجد، إذا وجد للميت جد وإخوة أشقاء أو لأب ورث الجد إجماعا، أما توريث الإخوة فقد اختلف أهل العلم فيه على قولين. القول الأول أن الجد لأب، أن الجد كالأب يحجب جميع الإخوة ولا إرث لهم معه، وهو قول أكثر أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، قال به أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعائشة أم المؤمنين وأربع عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. قال الإمام البخاري: لم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. وأخذ بهذا القول جمع غفير من التابعين كعطاء وطاووس وقتادة وإسحاق وأبي ثور ونعيم بن حماد وغيرهم، وهو مذهب أبي حنيفة وطائفة من الشافعية، وأحمد في أظهر الروايتين عنه اختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والمرداوي، وقد ذكر ابن القيم للترجيح هذا القول 20 وجها في كتابه إعلام الموقعين. القول الثاني أن الجد لا يسقط الإخوة بل يرثون معه على كيفيات سيأتي تفصيلها إن شاء الله، وهو مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وبه قال الصاحبان من الحنفية ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. ممتاز. أيوة أقرأ الأدلة. أدلة القول الأول أن الله تعالى سمى الجد أبا في أكثر من آية من كتابه الكريم، وفي ذلك قول الله تبارك وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، وقوله تعالى على عن نبيه يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. اثنين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، والجد أولى من الأخ لأن له قرابة إيلاد كالأب، ولأن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ بخلاف الجد فلا يسقط حتى عند القائلين بتوريث الإخوة معه. ثلاثة، القياس على ابن الابن وإن سفل، وذلك أن ابن الابن يقوم مقام أبيه في الحجب، وكذلك أبو الأب يقوم مقام ابنه، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. أدلة القول الثاني: واحد، أن ميراث الإخوة ثابت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس وما وجد شيء من ذلك. اثنين، أن الجد والإخوة متساوون في سبب الاستحقاق لاستوائهم في الإدلاء بالأب، الجد أبوه والأخ ابن الأب فيتساوون في الميراث، بل الأخ أولى لأن قرابة البنوة أقوى من قرابة الأبوة. والراجح والعلم عند الله القول الأول، القائل أن الجد يحجب الإخوة ولا يرثون معه لقوة أدلته وسلامتها من التناقض والاضطرابات الواقعة في تقسيم مسائلهم معه، مما يخالف قواعد الإرث في كثير من الأمور، وقد دل الكتاب والسنة على أنه لا إرث للإخوة مع الأب الوالد، حيث شرط سبحانه وتعالى لإرث الإخوة أن يكون مورثهم يورث كلالة، وهو من لا والد له ولا ولد، والوالد يشمل الأب والجد على الصحيح من أقوال أهل العلم ولغة القرآن. ممتاز. طيب، قبل ما ننتقل للمسألة يعني الختامية، ماذا فهمتم من هذا الكلام؟ ها شباب، أنا في المسألة دي ها قولي، هل يرث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد أو لا يرثون؟ خلاف، رجحنا القول القائل بأنهم محجوبين بالجد. ممتاز. إذا رجحنا هذا القول ما نحتاج الفوض في مسائل صعبة ومعقدة عند القائلين بتوريث الإخوة معه، فلذلك هذه الصفحات اللي هي من صفحة الصفحة 78، من 78 إلى 92 ليست معكم. من 78 إلى 92 ليست معكم. طيب، واضح كده؟ خلاص، سنبدأ المحاضرة المقبلة من ميراث الجدة إن شاء الله، أترك المجال لكم للاستفسارات والأسئلة يعني حتى تستوعبوا ما ذكرنا اليوم، يعني سنقف هنا ونترك المجال للسؤال والاستفسار. تفضل. يا شباب، بالنسبة لموضوع الاختبار والأسئلة ستكون في آخر محاضرة الحديث عنها بالتفصيل. في الغالب الأسئلة، غالب الأسئلة صح وخطأ، لكن سأفصل في آخر محاضرة. إيش سؤالك عن جد يا نايف؟ ما هو سؤالك عن الجد؟ بخصوص الجد ايش؟ يعني نعم المسألة الخلافية معكم هذه، يعني مثلا الجد هل يرث ولا هل يرث الإخوة لأب والأشقاء مع الجد؟ نعم معكم هذه المسألة، لكن المحذوف من بعد الخلاف. نعم لا يوجد غير العمرية الثامنة، مسألة ثانية فقط، لا يقاس تحفظ كما هي. بقي لنا أربع محاضرات في القادم الذي ينهي إن شاء الله. هذه المحاضرة الثانية. نعم الجد يحجب الإخوة مطلقا، هذا الراجح. تذكر الخلاف إذا سئلت عن الجد والإخوة، تذكر الخلاف في المسألة. الأحد والثلاثاء، أيام المادة الأحد والثلاثاء الساعة 8 نبدأ، يعني بعد صلاة العشاء تقريبا. موفقين إن شاء الله. موفقين إن شاء الله. نعم الذين يحضرون الدورات لهم حالات خاصة، حيث أنهم ينتفعون بطريقة الاختبار وتتسهل، يعني كل من يحضر دورات انتساب يستفيد أنه يسهل عليه المادة ويستطيع أن يحضر الاختبار بقوة وفهم أكثر. نعم الجد لأب، طبعا الجد لأب هو الذي يحضر. الجد يقوم مقام الأب تماما إلا في العمرية وإياكم، بارك الله فيكم. نعم الأب الجد يقوم، إذا لم يوجد الأب فإنه يأخذ، ممكن يأخذ جميع التركة. إذا وجد ابن فالابن أقوى من الجد، يعني حسب الحالة. سنأتي إحنا عندنا درس حيكون تطبيقات، لا تستعجل، بعد ما ننتهي من ميراث أصحاب الفروض سأعطيكم تطبيقات، عندنا 25 مثال من خلالها سأشرح ما تبقى من المادة. بالتطبيق ستستفيدون إن شاء الله كثيرا وتصلون إلى ما تريدون. لكن نعم الجد إذا كان لوحده نعم أخذ المال كله، وإذا كان مع الإبن فإنه يأخذ السدس والباقي يأخذ الإبن. واضح محمد؟